وإرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذا الكلام الذي سمعتم ابن تيمية رحمه الله تعالى يتحدث فيه عن مسألة القدر، وكما سبق معنا هذا الموضوع من الموضوعات الدقيقة والتي تحتاج إلى استيعاب وفهم، لأن من لم يستوعب هذا الباب ويتلقاه من المصادر الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يضل بسبب ذلك كما سبق معنا. ولهذا حصل الضلال في مسألة القدر من قديم، من عهد التابعين، من عهد التابعين وجدت طائفة القدرية وعكسهم الجبرية، سيأتي الحديث عن هؤلاء. والمقصود أن المنهج الصواب في مثل هذه المسائل الدقيقة الرد إلى ماذا؟ للنصوص. العقل صغير، أقل من أن يفهم هذه الأبواب الدقيقة. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في التعامل مع القدر، كيف نفهم القدر، ما موقفنا من القدر وما سوى ذلك، علما أنه لا يجوز المبالغة والإغال في المسائل الدقيقة التي لم يأتي فيها نص، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأهم الذي تؤكد عليه النصوص الإيمان بالقدر خيره وشره، فهذا هو المفتاح، هذا هو الأصل، هذا مفتاح الباب، هذا أن تؤمن بالقدر. لكن إذا قال العلماء أن تؤمن بالقدر، والحديث الذي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالقدر ليس القدر الخير فقط بل حتى الشر، فإن الله قدر الخير وقدر الشر، وربما نحيط بمسائل القدر من غير إغال بدقائق المسائل ونفهمه على الوجه الصحيح، إذا علمنا أن القدر يأتي على مراتب وهي أربع لا بد من فهمها، وكل مرتبة من هذه المراتب جاء ما يدل عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله، أن تؤمن بعلم الله، أن تؤمن بأن الله قد علم كل شيء وأحاط بكل شيء، وعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وعلم سبحانه وتعالى أفعال العباد قبل أن يعملوها، وعلم بالأحداث والحوادث والوقائع قبل وقوعها. والنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة في إثبات هذه المرتبة، كل آية جاء فيها إثبات علم الله، إثبات علم الله، فيعتبر ذلك دليل على إثبات هذه الدرجة، الإيمان بعلم الله. مثل ماذا؟ أعطون أي آية في علم الله، كثير، عشرات إن لم تكن مئات الآيات التي جاءت في علم الله في القرآن. نعم، إن الله عنده علم الساعة، صح، الله بكل شيء عليم، صح، ارفع صوتك، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ وكذلك نعم وسع ربي كل شيء علما إلى آخر. المقصود الآيات كثيرة، عشرات أو مئات الآيات الدالة على هذه المرتبة. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، ولا بد من الإيمان بها أيضا، الكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. ولما سمي باللوح المحفوظ؟ لأن الله حفظه وأخفاه عن اطلاع الخلائق وهم يجهلونه، والله سبحانه وتعالى تفرد بعلم ذلك. فهذه مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لا يتطرق إليه تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. أي نص جاء فيه لفظ الكتابة فهو دليل على إثبات هذه المرتبة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نعم. ما أصاب المصيبة في الأرض إلا في كتاب. إلا في كتاب. ما أصاب المصيبة في الأرض إيش؟ ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذه مرحلة الكتابة أو مرتبة الكتابة. طيب. نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. الكتاب. صحيح. طيب. نعم. قال علمها عند ربي في كتاب. علمها عند ربي في كتاب. نعم. ما فرطنا في الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. في كتاب مكنون. في كتاب مكنون. نعم. نعم. على خلاف في معنى الآية. طيب السنة في حديث كثيرة. من ذلك حديث من؟ إن الله كتب مقادير الخلائق، حديث عبد الله بن عمر بن العاص. من أخرجه؟ الإمام مسلم. هذه مرتبة الكتابة. إذا مر علينا مرتبة العلم، مرتبة الكتابة. نعم. كتب الله لا أغلبن. صحيح. كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي. المقصود الأدلة الكثيرة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، إثبات المشيئة لله. لكن ما هذه المشيئة؟ المشيئة الشاملة العامة لكل شيء ولكل الأحداث والوقائع، فلا يخرج شيء عن مشيئتي جل وعلا. فيجب عليك كمؤمن، يجب عليك ليتم الإيمان، أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن تدرك أن كل موجود وجد بمشيئة الله جل وعلا، وكل معدوم عدم فهو بمشيئة الله جل وعلا أيضا. فهذه مرتبة إيش؟ المشيئة. هذه المرتبة جاء لها دلة أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. إن الله يفعل ما يشاء، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت في المشيئة أو فيها لفظ المشيئة أو يشاء أو ما سوى ذلك مما يدل على المشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة إيش؟ مرتبة الإيجاد والخلق، وأنه سبحانه وتعالى الخالق وما سواه مخلوق، وما سواه مخلوق. وهذا دليل أي نص جاء فيه ذكر الخلق لله سبحانه وتعالى فهو دليل لهذه المرتبة. مثل ماذا؟ والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. نعم، نعم، ما هي الآية؟ خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. صحيح رفيق، يخلق ما لا تعلمون. إن ربك هو الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. وهكذا إن كل شيء خلقناه بقدر. لاحظتم هذا الكلام الذي ذكرت لكم الآن؟ يعني أهم ما يتعلق بالإيمان بالقدر أن تؤمن بالأربعة. الأول الإيمان بعلم الله، اثنين بالكتابة اللوح المحفوظ، ثلاثة مشيئة، أربعة خلق. الخلق. ثم من مهمات المسائل في القدر بعد ذلك، يعني في الدرجة الثانية، الدرجة الأولى المراتب الأربع، ثم يأتي من في الأهمية في الدرجة الثانية مسألة التقديرات، تقديرات الله جل وعز، وأن من التقدير العام، التقدير العام المقصود به تقدير الله تعالى لكل الأشياء. لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يعلم ما في السماء والأرض، فهذا شامل لكل شيء في الأرض والسماء، وهذا يسميه بعض أهل العلم التقدير العام. اثنين التقدير العمري، تقدير الله تعالى لكل ما يجري على العبد من يوم يولد أو من حين يخلق في بطن أمه وحتى يموت، هذا يسميه بعض أهل العلم التقدير العمري. بعد ذلك التقدير السنوي، والمقصود ذلك ما يقدر الله تعالى، ما يقدره الله تعالى في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. والرابع التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، فهذا التقدير اليومي. إذن تعرضنا لمراتب القدر وهي أربعة، وتعرضنا أيضا للتقديرات وهي أيضا على أربعة أنواع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين ضلوا في مسائل القدر. لا بد، وهذه المسألة الثالثة وهي مهمة أيضا لكنها تأتي في الدرجة الثالثة من الأهمية في مسائل القدر. من الذي ضل في القدر؟ طائفتان. ثم لا بد أن نعرف كيف ضل هؤلاء. لماذا تعرف كيف ضل أهل الضلال؟ لماذا نحرص، وينبغي على طالب العلم أن يحرص على معرفة ضلال الضالين لكي لا يقع في ضلالهم؟ والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من منهج اليهود والنصارى كي لا نقع في موقع فيه. والقرآن ذكر اليهود والنصارى وأهل الكتاب في مئات الآيات تحذيرا من فعلهم. وهنا العلماء يذكرون أن من ضل في هذا الباب الدقيق طائفتان: القدرية الجبرية. لا بد أن نعرف الفرق بينهما، ثم نعرف منهج السنة والجماعة، وأنه بين هؤلاء وهؤلاء عصمهم الله ببركة اعتصامهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي القدرية قدرية؟ لماذا قيل لهم قدرية؟ نعم جاسمين، لأنهم قالوا لا قدر. قيل لهم قدرية لأنهم قالوا لا قدر، فظلوا بسبب نفي القدر. وهذا لا شك أنه من أعظم الضلال. كيف ينكرون مشيئة الله وخلق الله وعلمه جل وعلا؟ هذا من أعظم الضلال، هذا من أعظم الضلال. يقابل هؤلاء من الجبرية وهم من الجهمية. لاحظوا، القدرية من المعتزلة، الجبرية من الجهمية. من الجبرية؟ من الجبرية؟ الذين قالوا إن العبد مجبور، مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، فأثبتوا المشيئة والخلق لله تعالى. لكن أين وقع الخطأ منهم؟ حين سلبوا العبد إيش؟ حين سلبوا العبد الإرادة مطلقا، قالوا إن العبد لا يملك شيئا، كل شيء قدره الله مجبر على أفعاله. قالوا هو كالريشة في مهب الريح، وهذا من أعظم الضلال. والرد على الطائفتين في آية واحدة، ما هي؟ ما هي؟ انظروا بلاغة القرآن، عظمة القرآن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في هذه الآية الكريمة التي اشتملت على كلمات قليلة، إثبات لمن أجل السنة والجماعة في القدر، رد على القدرية، رد على الجبرية، أليس كذلك؟ وما تشاءون، رد على من؟ وما تشاءون، رد على نعم القدرية والجبرية. اختلفتم. وما تشاءون في إثبات المشيئة العباد ولا لا؟ وما تشاءون إلا إن شاء الله، في إثبات، في إثبات لمشيئة العباد. إذن قوله وما تشاءون رد على الجبرية. إلا أن يشاء الله، رد على من؟ رد على القبرية، على عفوا، رد على القدرية الذين قالوا لا قدر. وفي الآية إثبات منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط. ما هو هذا المنهج الوسط؟ الذي يثبت أن للعبد مشيئة، لكن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة أعظم، وهي مشيئة الله. فلا يستطيع العبد أن يتصرف أو يشاء شيئا إلا بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فانظروا إلى بلاغة القرآن وعظمة هذا القرآن في كلمات يسيرة، رد على هؤلاء الضلال من الجبرية والقدرية، وبيان لمنهج السنة، المنهج الحق، لبيان المنهج الحق في مسألة القدر. بعد ذلك تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسائل تتعلق بالدين والإيمان، وأنه قول وعمل، وهذه أيضا من المسائل الدقيقة، نتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى غدا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.